بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث ابن أبي الشعثاء عن الأسود ابن يزيد عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو، الجدر الذي هو الحجر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخله في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. في الرواية الأخرى قالت فيه: فقلت: فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم. قرأنا هذا الحديث المرة السابقة مع حديث عطاء في احتراق البيت زمن يزيد ابن معاوية حين غزاها أهل الشام. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله لما احترق البيت زمن يزيد ابن معاوية حين غزاه أهل الشام، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. يجرئهم أو يحربهم، يعني الحرف الأول يجرئهم من الجراء أي يشجعهم على قتالهم بإظهار قبح فعالهم، و في الضبط الآخر يجريهم. في الضبط الآخر يحربهم معناه يختبرهم وينظر ما عندهم في ذلك من حمية وغضب، رواه العذري يجربهم معناه يختبرهم وينظر ما عندهم في ذلك من حمية وغضب لله تعالى ولبيته. أما اللفظ الثاني، الحرف الثاني يحربهم، واللفظ الأول يجرئهم رؤيت أو ضبطت يجرئهم من الجراءة أو يجربهم يعني من التجربة، هل عندهم غضب لبيت الله الحرام من أجل من حرقه أو تسبب في حرقه. وأما يحربهم معناه يغيظهم بما يرونه قد فعل بالبيت من قولهم حربت الأسد إذا أغضبته. وقال القاضي: قد يكون معناه يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها ويؤكد عزائمهم لذلك. ورواه آخرون يحزبهم يشد قوتهم ويميلهم إليه ويجعلهم حزبا له وناصرين له على مخالفيه، وحزب الرجل من مال إليه وتحازب القوم تمالؤوا. معلوم أن بيعة يزيد ابن معاوية رضي الله عنه تمت في زمن في خلافة أبيه، وبايع له بولاية العهد من بعده، وأبى طوائف من الصحابة والتابعين ذلك، كان منهم الحسين بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فلما مات معاوية رضي الله عنه واعد أهل العراق الحسين بن علي رضي الله عنه، فخرج إليهم بعد أن بايعوه، وحذره كثير من الصحابة رضي الله عنهم من فعل أهل العراق ومن عدم وفائهم وما يتوقع من ذلك من المفاسد العظيمة. ووقعت كربلاء المشهورة لما حنث أهل العراق في بيعتهم للحسين وتركوه أسلموه لمن قتله ظلما وعدوانا، إذ غاية الأمر أنه طلب أن يعود إلى مكة أو أن يرسلوه إلى يزيد أو أن يتركوه يذهب إلى الثغور يقاتل الكفار، فأبوا إلا أن يستأسر لهم وكان من كرمه وشهامته وشجاعته أن يأبى ذلك رضي الله عنه وأن ينزل على أمر هؤلاء الأسافل الذين ارتكبوا جريمة من أعظم الجرائم بقتله رضي الله عنه. فبعد قتله وأكثر أهل بيته في وقعة كربلاء وقع خروج أهل المدينة على يزيد ونزعوا بيعته، فأرسل إليهم مسرف ابن عقبة، فاستباح المدينة 3 أيام بعد هزيمة أهل المدينة، وانتهك حرمتها أعظم حرمة، فكان في ذلك هلاكه بعد أيام معدودة. هو اسمه مسلم فأسماه العلماء مسرف، بل كان فيه بعد ذلك موت يزيد ابن معاوية. ففي زمن في الفترة ما بين وقعة المدينة لما انتهى أمر المدينة أرسل إلى عبد الله بن الزبير، أرسل الجيش الذي غزا المدينة إلى عبد الله بن الزبير الذي كان ممتنعا بمكة وكان يأبى أن يبايع يزيدا. ومات يزيد كما ذكرنا بعدها بيسير، ولكن الزمن الذي احترق فيه البيت بن جراء رمي عبد الله بن الزبير بالمنجنيق، رمي عبد الله بن الزبير ومن معه من أهل مكة الممتنعين من مبايعة يزيد لأجل ما نقل عنه من أنواع الفساد، ولأجل أن بيعته لم يكن قد اتفق عليها كل أهل الحل والعقد. فكان هذا اجتهادهم رضي الله عنهم، ووقع في ذلك احتراق البيت لأن المنجنيق يرمي حجارة محماة، ولا شك أنهم لم يقصدوا أن يحرقوا الكعبة، ولكن عدم الدقة في الضرب والرمي أدى إلى احتراق الكعبة، احتراق البيت وتهدم أجزاء منهم. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذ ذاك بدأ يدعو إلى نفسه، وتمت بعد موت يزيد تمت له البيعة أميرا للمؤمنين، وبايعه عامة الأقاليم إلا أهل الشام، حتى أوشك مروان ابن الحكم أن يذهب إليه ويبايعه من يأسه من كل البلاد، لكن بايعه بنو أمية على الخلافة، وحدثت أنواع من الاختلافات بين أتباع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أدى بعد ذلك إلى رجوع عامة البلدان عن بيعته بعد أن كانت قد استقرت له. وعند عامة أهل السنة أن عبد الله بن الزبير بعد موت يزيد كان هو أمير المؤمنين وكان هو الإمام الواجب الطاعة، لكن غلبه بعد ذلك عبد الملك بن مروان لما أرسل له الحجاج حتى قتل رضي الله تعالى عنه. واستقر الأمر لبني أمية في زمن عبد الملك بن مروان، واجتمعت الأقاليم كلها في بيعتهم. قوله يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة فيه دليل لاستحباب مشاورة الإمام أهل الفضل والمعرفة في الأمور المهمة، بناء على أن عبد الله كان هو الإمام في ذلك الوقت، حتى ولو كان يعني ممتنعا من بيعة يزيد إلا أنه كان المتصرف في أمور مكة في ذلك الوقت، فكان حكمه حكم الإمام فيها. قال قوله قال ابن عباس فإني قد فرق لي فيها رأي، فرق لي فيها رأي أي كشف وبين، قال الله تعالى وقرآنا فرقناه أي فصلناه وبيناه، هذا هو الصواب في هذه اللفظة، في ضبط هذه اللفظة ومعناها. وضبطه الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، فارقا بمعنى خاف، وأنكروه عليه وغلطوا الحميدية في ضبطه وتفسيره. فرق لي يعني وضح لي رأي، وهو أن كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن يصلح ما وهى منها، يعني ما ضعف وما انقض. قال: وتدع بيتا، تترك بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعث عليها يعني بعث، وهذه الأحجار كانت في زمنه، وهذه هذا البناء كان في زمنه، هذا الذي قصده ابن عباس رضي الله عنه. ولعل هذا الذي راه ابن عباس كان من أجل أن لا يتجرأ الناس على هدم الكعبة، وقد كان رأيه في ذلك مانعا من مزيد الفساد، كما لما تجرأوا على هدم الكعبة تجرأوا مرة أخرى على هدمها في زمن الحجاج، كما يأتي في هذا الحديث. قال: فإني قد فرق لي فيها رأي، أرى أن تصلح ما وهى منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، يعني يجدده كما هو في بعض النسخ. فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. هذا دليل إما على تكرار الاستخارة، وإما على أنه يستخير ثم يفكر في أمره ما الأصلح فيه مدة معينة. قال: إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه، مضى الثلاث ليالي، أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، يعني كل منهم امتنع من أن يكون هو البادئ بهدم هذه الأحجار من الكعبة، خوفا أن ينزل بأول الناس يصنع فيه ذلك ويصعد فيه لأجل أن ينقض البناء صاعقة أو صيحة أو نحو ذلك، أو عقوبة من السماء، خوفا منهم من أن من يهدم الكعبة ينتقم الله منه. والذي لا شك فيه أن من أراد الكعبة بسوء فإن الله عز وجل ينتقم منه ويحفظه حتى يأتي قدر الله سبحانه وتعالى في هدمها في آخر الزمان على يد ذو السويقتين من الحبشة، وذلك بعد ذهاب الإسلام من الأرض كلها. فلا يستحق الناس إذ كفروا أن يوجد فيهم بيت الله سبحانه وتعالى، فيقدر الله عز وجل هدمه على يد هذا الكافر. أما في الدنيا فإن الله عز وجل حافظ بيته سبحانه وتعالى. وأما ما وقع من عبد الله بن الزبير ثم من الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان، فإنما كان ذلك لتعظيم البيت. حتى ما وقع من الحجاج ظن أن هذا من تلطيخ ابن الزبير كما ذكر عبد الملك بن مروان، وأن ذلك ليس عليه بينة، فأراد تعظيما للبيت أن يعيد البناء على ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منه أن هذه هي السنة، مع أن ما فعله عبد الله بن الزبير كان هو السنة كما ثبتت بذلك الأحاديث. قال: فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء، تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. يعني لما حدث أن الرجل سلم الذي ألقى الحجارة من البيت وهو قد ضعف البناء، وتتابعوا على ذلك ونقضوا البيت إلى الأرض. قال: فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. قال النووي: المقصود بهذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام ويعرفوا موضع الكعبة، ولم تزل تلك الستور حتى ارتفع البناء وصار مشاهدا للناس، فأزالها لحصول المقصود بالبناء المرتفع، من الكعبة. واستدل القاضي عياض بهذا لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء للبقعة، وقد كان ابن عباس أشار على ابن الزبير بنحو هذا وقال له إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة. فقال له جابر صلوا إلى موضعها فهي القبلة. ومذهب الشافعي وغيره جواز الصلاة إلى أرض الكعبة، ويجزيه ذلك بلا خلاف عنده سواء كان بقي منها شاخص أم لا. وهذا يستفاد منه في مسألة الأدوار العليا المرتفعة التي يستقبل الناس فيها الهواء الذي فوق الكعبة بلا بناء، ولا يلزم أن ينظروا إلى البناء ولا أن تقع أعينهم على البناء، ولو كانوا في أعلى العمارات والأبراج المرتفعة بعيدا عن الكعبة. ولا شك أن مكة مليئة بالجبال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يصلى إلى الأرض، فإذا كان يجوز أن يصلى إلى الهواء المرتفع فوق الكعبة دون بناء، فكذلك إذا هدمت الكعبة في وقت من الأوقات جاز أن يصلى إلى موضعها وهي القبلة حتى ولو لم يوجد بناء، والله أعلم. فلو أن الناس احتاجوا إلى بناء الكعبة في وقت من الأوقات لكان ما فعله ابن الزبير مستحبا أن يفعلوه خروجا من الخلاف ولمراعاة يعني ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. فعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس من أفاضل الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم. قال فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا اليوم أدد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنهم حفروا حتى نظروا إلى صخور أسفل البيت كأسنمة البخت زي سنام الجمال مرتبط بعضها ببعض هذه الصخور، فأرادوا إزالة بعضها فارتج المكان كله، فعلموا أن هذا أس البيت، فنظر الناس كلهم إلى هذا الأس، والعدول من أهل مكة نظروا إلى هذا الأس، فظهر بذلك أن بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة كان على هذا الأس، كان على هذا الأصل، وأن البناء الحالي أقصر وأقل من البناء الذي على عهد إبراهيم عليه السلام، مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن قريشا قصرت بهم النفقة، وأن هناك جزءا من الـ من الـ من الـ من الحجر هو جزء من الكعبة. ولما كان البيت له باب واحد فكان إذا دخل فيه الحجر امتنع على الناس أن يدخلوا الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم أن يجعل بالإضافة إلى الباب الشرقي بابا غربيا. الباب الحالي موجود، الموجود باب شرقي إلى جهة الشرق تشرق عليه الشمس يعني من جهة نجد، والباب الآخر من الناحية الأخرى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله وفعله ابن الزبير فعلا أن يكون بابا غربيا وأن يلصق بالأرض ويظل مفتوحا بحيث يدخل الناس ويخرجون ويتمكن الجميع من دخول الكعبة، ليس يصعد له بسلم بل يلصق الباب بالأرض ليس كما فعله قريش وكما هو الآن. قال فأنا اليوم أدد ما أنفق ولست أخاف الناس، يعني زالت المفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أشار لعائشة لأنه قال فتعا أهلمي لأريك ما ترك منه، فأراها قريبا من 7 أذرع وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين خمس أذرع من الحج، ذكرنا أن ذلك باعتبار القياس من أول جدار الكعبة الحالي، والآخر باعتبار أول القياس من أول جدار الحج، لأن هناك مسافة الحج ده اللي هي نصف الدائرة تقريبا، الجدار العريض الذي أمام الجهة الشمالية من الكعبة، نصف دائرة من الجدار القصير الذي هو أقل من قامة الرجل. الجدار ده غير ملتصق بالكعبة، ولذلك له باب شرقي وباب غربي، الحج له فتحة شرقية وفتحة غربية، فهناك مسافة أكثر من ذراع بين بداية هذا الجدار الذي على نصف دائرة وبين جدار الكعبة حاليا الذي كان على أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أضيف إلى الخمسة أذرع منه كان ستة وبعض الذراع، فيكون على التقريب سبعة أذرع، وخمسة أذرع من الحجر خالصة من بداية جدار الحجر. مفهوم أم غير مفهوم؟ لا، مش السمك بتاع الحجر، المسافة التي ما بين بداية الجدار في الحجر وبين الكعبة، ذراع وجزء من ذراع. فوجه الجمع بين هذه الرواية، قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر، يعني من أول جدار الحجر إلى الموضع الذي ولد تحته الأس، وسبعة أذرع بالنظر إلى جدار الكعبة، فأضيف هذه المسافة التي بين جدار الحجر وبين جدار الكعبة على ما هي عليه الآن. قال حتى أبدأ أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، لما زاد عرض الكعبة رآه قصيرا فزاد في طوله 10 أذرع، وهذا لتكون مكعبة الشكل كما هي، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فعل ابن الزبير رضي الله عنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. فلما قتل ابن الزبير، كما ذكرنا قتل في عهد عبد الملك ابن مروان، قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي المبير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا، الكذاب المختار الثقفي الذي ادعى النبوة، والمبير المهلك الحجاج ابن يوسف الثقفي، وقتل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير مظلوما رضي الله تعالى عنه. ولكن لما تغلب عبد الملك وأصبحت الكلمة له فثبتت له الإمامة بالتغلب. قال فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء. قال النووي يريد بذلك سبه وعيبه وعيب فعله، يقال لطخته أي رميته بأمر قبيح، وهذا من الظلم لعبد الله رضي الله عنه، ويبين ماذا تحمل العصبية من يعني ولدت فيه على عدم الإنصاف. لكنه لما علم حديث عائشة رجع وندم على هدم الكعبة كما بناها عبد الله بن الزبير، وهذا ما رجوع منه إلى الإنصاف، لكن كان الواجب عليه أن يقبل ما ذكره الشهود العدول من أهل مكة بأنهم وجدوا أسا فعلا وضع عليه البناء. قال فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. فالكعبة على بنائها الحالي بالنسبة للطول هو كما كان عبد الله بن الزبير بناه، وأما بالنسبة لنوع البناء فهو من عهد الحجاج إلى يومنا هذا. وفي الرواية الأخرى قال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب، يعني ابن الزبير، سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. وهذا كما ذكرنا فيه قول العالم الحق عند الأئمة والسلاطين، وإن كرهوا مثل ذلك. فالحارث رضي الله عنه، الحارث بن عبد الله، لما دخل على عبد الملك أثبت ما صحة ما سمعه من عبد الله ابن الزبير، وأنه سمعه من عائشة رضي الله عنها. فقال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منهم، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. إن بدا، يقول النووي، أي حدث له فيه رأي، لم يكن وهو ذو بدوات أي يتغير رأيه. يقول: والبداء محال على الله تعالى بخلاف النسخ. هذا خلافا للرافضة الذين يثبتون البداء على الله. البداء أن الله بدا له أمر لم يكن، بدا له أمر لم يكن قبل ذلك، يعني فيغير ما بدا له. وأهل السنة يثبتون علم الله عز وجل الأول، وأنه سبحانه وتعالى لا يتغير علمه ويستحيل ذلك، ويستحيل أن يبدو أمر لم يكن قد بدا له قبل ذلك. وأما الحديث الذي في البخاري: إن ثلاثة ممن كان قبلكم فبدا لله أن يختبرهم، حديث الأقرع والأعمى والأبرص، فقد ذكر البخاري فيه رواية أخرى وهي في رواية مسلم: أراد الله أن يبتليهم. فبدا بمعنى أراد. وأما على عقيدة الرافضة فإنهم يثبتون البداء لأنهم يكذبون أعظم الكذب، ويدعون لأتباعهم علم الغيب عن الأئمة، والأئمة أبرياء منهم، فيقولون أن الإمام الفلاني قال كذا وكذا سيحدث، فإن وقع قالوا: ألم نقل لكم أن الأئمة يعلمون الغيب؟ وإن لم يقع قالوا: إيه، قد بدا لله أمر آخر. وهكذا، فإنهم إن صدق كذبهم عن الأئمة، صدق كذبهم عن الأئمة في سب الصحابة والخلفاء الراشدين، يعني حققوا أغراضهم. وإن ثبت كذبهم بنقل الأئمة الأفاضل من أهل البيت، بنقل أقوالهم بالثناء والمدح على الصحابة وعلى الخلفاء الراشدين، قالوا تقية، فهم دائم الكذب. فاخترعوا البداء والتقية، اخترعوا أن يكون أهل البيت، أئمة أهل البيت، يكذبون الأكاذيب في أمور الاعتقاد بزعم التقية، وفي أمور الإخبار بزعم البداء، ليبرروا الأكاذيب التي ينقلونها عن أئمة أهل البيت، وأهل البيت أئمتهم أبرياء من هؤلاء الرافضة. هلمي لأريكي، هذا جار على إحدى اللغتين فيها لمة، ممكن تكون على وجه واحد في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث، يقال في الجماعة هلمة، هذه لغة أهل الحجاز. قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. وأهل نجد يصرفونها، يقولون للاثنين هلمة، وللجمع هلموا، وللمرأة هلمي، وللنساء هلمن، والأول أفصح. لكن هنا قال هلمي لأريكي، هلمي لأريكي، هلمي لأريكي. قال الخليل: أصله لما من قولهم لما الله شعث أي جمعه، كأنه أراد لما نفسك إلينا أي اقرب، وها للتنبيه يعني تعالي تعالي لأريك. فأراها قريبا من سبعة أذرع كما ذكرنا. فقال هل تدرين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت له بابين موضوعين بالأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قلت لا. قال تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. حتى إذا كاد أن يدخل فيه حجة لجواز دخول أن بعد كاد، وهي لغة فصيحة. قال عبد الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت ساعة بعصا يقول أي بحث بطرفها في الأرض، وهذا عادة من تفكر في أمر مهم. ثم قال وددت أني تركته وما تحمل. في الرواية الأخرى قال الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين. عبد الملك بن مروان عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله ابن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل له لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. صاحب التليفون المحمول يتقي الله ويقفله. قال ابن النووي في قول الحارث بن عبد الله لا تقل هذا يا أمير المؤمنين هذا فيه الانتصار للمظلوم ورد الغيبة حتى ولو كان الإنسان ميت، وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان. والحارث هذا تابعي، وهو الحارث ابن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة رحمه الله وجزاه خيرا. الحجر والجدر شيء واحد. الجدر هو الحجر، كقول حجر إسماعيل مشهور على ألسنة الناس وليس في شيء من الأحاديث. ومعلوم أن بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة إنما كان بعد بلوغ إسماعيل مبلغ الرجال، ولم يكن هذا المكان منفصلا في زمن إبراهيم عليه السلام، بل كان ضمن الكعبة كما دلت عليه هذه الأحاديث. فكان تسمية الناس اصطلحوا أو اشتهر عندهم على تسمية حجر إسماعيل، لكن لا دليل على ذلك من الأحاديث، ولا دليل على أن إسماعيل تعلق بهذا المكان دون غيره، بل هو كما ذكرنا كان جزءا من الكعبة في زمن إبراهيم عليه السلام. والذي يظهر والله أعلم أن الكعبة التي بناء في زمن بناء قريش لها أنها كانت على القواعد الأولى قبل أن يتبنيها قريش. ويسمى الحجر لأجل أنه وضعت هذه الحجارة التي على شكل قوس أو على شكل نصف دائرة حتى يسهل على الناس أن يدخلوا ويخرجوا، وذلك أنهم ما وضعوا في بناء الكعبة مالا حراما. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. في الرواية الأخرى عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. قال النووي رحمه الله: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. يعني الموت من هذا الحديث يستفاد من قياس الأولى. قال: هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، لأن الرسول أردف الفضل بن عباس، كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في اشتراط إذا كانت مطيقة رحمة بالحيوان، فإذا كانت غير مطيقة فلا يجوز تعذيب الحيوان. قال: وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتكلم وفي حضرة الرجال الأجانب، ولم يخلو بها حتى يسمع صوتها وحدها، فدل ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن إنما يسمع للحاجة وبقدرها وبشرط ألا تخضع بالقول. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، والمعروف هو قدر الحاجة، فهذا فيه صفة كلام المرأة الأجنبية مع الرجل وما يجوز أن يسمع من كلامها، وما أكثر من يسأل عن كلام الخاطب مع المخطوبة ومباشرة أو في أجهزة التليفون أو على أجهزة الاتصال الحديثة كالنت أو غيره، وكذا من يسأل عن كلام الرجل مع النساء الأجانب عبر هذه الوسائل. العبرة أن يكون كلاما بالمعروف قدر الحاجة، وأن يكون بغير خضوع بالقول، ولا شك أن الحاجة قد تزيد على قدر العلاقة بينهما، فمعاملة كل يوم مثلا تختلف عن معاملة نادرة، ومن بينهم علاقة مثلا يريدون شيئا على سبيل الشركة كشراء مثلا أثاث المنزل أو نحو ذلك يمكن أن يتفاهموا بذلك، كذا التعليم والتعلم من الحاجات. وكما تحدث موسى صلى الله عليه وسلم مع الفتاتين المرأتين، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ومن الحاجة مكافأة صنيع الخير، لأن الفتاة المرأة جاءت لتخبر موسى بأن أباها يدعوه، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وهذا كله يدل على أن صوت المرأة الأجنبية ليس بعورة، خلافا لمن قال ذلك من المتأخرين محتجا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، لكن يخصص هذا ما ثبت من الأحاديث المخصصة لهذا العموم من ضمن ذلك الصوت. قال: ومنها، قال النووي: ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر تغييرا للمنكر الذي رآه أمامه من نظر الفضل لوجه هذه المرأة، وصرف عنه إلى الوجه الآخر، أيضا صرفه إلى الناحية الأخرى لما التفت من الناحية الأخرى، فهذا يدل على وجوب غض البصر، وخصوصا عند عدم أمن الفتنة. وإنما يجوز من النظر ما أباحه الشرع عند الحاجة كالشهادة والمعاملة، فمن يشهد على امرأة مثلا بحد، بقصاص، بسرقة، بزنا، يجوز أن ينظر، بل إذا أراد الشهادة على امرأة بالزنا لابد أن ينظر إلى الفرج، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط في الشهادة على الزنا أن يرى الفرج في الفرج كالرشا في البئر والميل في المكحلة، فدل ذلك على جواز النظر للحاجة. وكذلك المعاملة كما ذكرنا في من يعامل امرأة يريد أن يعرف هذه المرأة هي التي سوف يدفع لها هذا المال أو لا، أو يقبض من هذا المال أو يوكل هذا التوكيل أو يشارك هذه الشركة، فليعرف يعني من هي، وإنما يعرف ذلك بالوجه. ولذا جاز كشفه عند الحاجة عند من يعني يرى ذلك، وأجاز كشفه عند من يقول أنه ليس بعورة، ويؤمر الرجال بغض الأبصار. وهذا الحديث في الحقيقة من أقوى أدلة من يرى أن وجه المرأة ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تغطي وجهها. ومن قال أنه ربما انكشف لريح أو لعلة طارئة هذا فيه بعد، لأن السؤال أخذ وقتا، والفضل جعل ينظر ونظر من الناحيتين كما في الرواية الأخرى، وهذا يبعد أن تكون المرأة قد غطت وجهها مع هذا، فهو تأويل بعيد لا يترك ظاهر الحديث له. ثم من يقول أن هذا كان قبل رمي الجمرة، قبل رمي الجمرة فكانت المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فنقول الذي ثبت في الأحاديث من أن إحرام المرأة إنما هو بأن تمتنع من النقاب لا بأن تغطي وجهها. فلذلك من يوجب على المرأة تغطية الوجه يلزمه أن يأمر بتغطية وجهها بغير النقاب إذا نظر الناس إليها، وهذا الذي كانت تفعله النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يغطين وجوههن بإسدال الثوب، وهذا أمر لا نزاع في مشروعيته واستحبابه، يعني لا نزاع في مشروعية تغطية الوجه عموما قبل الإحرام. أما في الإحرام فالجمهور يرى وجوب كشف الوجه، والصحيح أنه لا يجب كشفه، ولكن يجوز كشفه ويستحب الإسدال إذا ولد الرجال أو ولدت الفتنة أو خفت الفتنة. وأما القول بوجوب تغطيته بالإسدال من فوق الرأس فلا أعلم أحدا قاله من السلف المتقدمين، إنما قاله بعض الأفاضل المعاصرين، قالوا يلزم المرأة أن تغطي وجهها بالإسدال من بغير لبس النقاب. فلكن كما ذكرنا الحديث في بعض طرقه أن ذلك كان عند رمي جمرة العقبة، وليس صريحا في أن المرأة قد رمت أو لم ترمي، لكن نقول يلزم من يقول بالوجوب أن يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يلزم أن يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير هذا المنكر، وأن تغطي وجهها بالسدل، لأنه لم يمنع إلا من النقاب، لم يمنع من تغطية الوجه مطلقا، وهو الصحيح. قال من يقول ينظر إليها، ربما كان ينظر إليها من وراء النقاب أو من وراء السدل، السدل أي شيء ينظر إليه إليها، كان ينظر إلى امرأة وضيئة كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، كان أنه ينظر إلى امرأة وضيئة. نحن نتكلم على الاستدلال، مسألة معروف فيها الخلاف يعني ومشهور ولا نزاع في المشروعية كما ذكرنا، لكن نتكلم على وجه الاستدلال يعني. فالوضاء ما تعرف الوجه لا من وراء الثياب السود والساترة، فهذا لا يعرف بها وضاءة المرأة، والله أعلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل كما قال النووي ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل وحوله بيده لكي لا ينظر، وهذا أبلغ في الإنكار من أن لو قال له غض بصرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إطلاق البصر سبب لوقوع الفتنة، حيث قال له العباس لويت عنق ابن أخيك، فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة، وهذا دليل على أن تكرار النظر بعد النظرة الأولى يؤدي إلى الفتنة، ولو كانت النظرة الأولى لما لوى النبي صلى الله عليه وسلم عنقه، إنما كانت نظرة ثانية وأكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما لك الأولى، فما كان نظره أولا لو كانت الأولى منكرا، إنما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر النظر، فلذا لوى عنقه وصرف وجهه إلى الشق الآخر. قد ذكرت ما أعلم في هذه المسألة، مسألة هل يجب ستر الوجه، هذا قد ذكرت أن لا أعلم أحد من السلف قال بذلك إلا بعض الأفاضل المعاصرين. قال: ومنها جواز النيابة في الحج عن العاجز الميؤوس منه بهرم أو زمانة أو موت، موت من بالقياس الأولى. وهذا ثبت في الحديث الآخر إن أمي ماتت وعليها نذر. فإذا كان حج نذر أو فريضة فهذا الحديث يدل على الجواز والمشروعية، جواز النيابة في الحج عن العاجز الميؤوس منه الذي لا يثبت على الراحلة. أما في زماننا فإن تيسر أن يحمل على كرسي متحرك أو أن يطاف به كذلك محمولا، فهذا إن تيسر ذلك فليس يعني بعذر في الإنابة، لأنه طالما ثبت على نوع من أنواع الدواب وأمكنه أن يأتي إلى البيت بأي طريق كان ذلك مانعا من أن يحج عنه غيره. وليس كما وضح من هذا الكلام، ليس من ضمن العجز قلة المال، فكثير من الناس يسأل أن أباه أو أمه أو أحد أقاربه ليس عنده من المال ما يحج به أو يعتمر، ولكنه صحيح البدن، فهل يجوز أن يحج عنه أو يعتمر عنه وهو حي؟ نقول لا يجوز ذلك، لأن الأصل في العبادات أن لا يؤديها أحد عن أحد إلا ما ورد به الدليل، والدليل لم يرد إلا بالعاجز الميؤوس منه بهرم أو زمانة كما ذكرنا أو من مات ولم يحج. قال: ومنها جواز حج المرأة عن الرجل، وذلك أن المرأة حجت عن أبيها أو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، ولذلك بالأولى يجوز أن يحج الرجل عن المرأة، فيجوز أن يحج الأخ عن أخته، ويجوز أن يحج الابن عن أمه، فيجوز حج كل منهما عن الآخر حتى ولو كان هناك تفاوت واختلاف في صفة الإحرام في الملابس يعني. قال: ومنها بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك. وهذا من أعظم وجوه البر، أن يقضي مصلحتهما الدينية. وأداء الحج عن الغير من العاجز وكذا الميت يصح أن يستدل به على مشروعية إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات، وذلك لأن الحج متضمن لعبادات قولية وعبادات بدنية بالإضافة إلى العبادة المالية في الانتقال، فإذا صح كل ذلك بالنيابة فما يمنع من قراءة القرآن وهي عبادة قولية. فالحج فيه التلبية، يقول لبيك عن فلان، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول لبيك عن شبرمة، فأقره إن كان قد حج عن نفسه. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا يقول لبيك عن فلان، والتلبية عبادة قولية، فإذا كان ثوابها يصل فما يمنع من وصول قراءة القرآن. وكذلك يتضمن الحج طواف، في أنواع الطواف يتضمن ركعتي الطواف، والذي يظهر والله أعلم أنهما ضمن المناسك، وإن كانت ليست بفرض وإنما هما مستحبتان، ولكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم بما تتضمنه هاتان الركعتان من قراءة القرآن الفاتحة والسورة في الركعتين يصلان إلى الميت والله أعلى وأعلم، كما وصل إليه الطواف الذي هو عبادة بدنية. فهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح من جواز إهداء ثواب القراءة وسائر الأعمال، وليس ذلك بممتنع من أجل قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن هذا في الحقيقة من سعيه بالتسبب، وذلك أن إسلامه وفعله الخير للناس جعل الناس يحبون إهداء ثواب الأعمال إليه، وبره والإحسان إليه ردا لجميله، فرجع الأمر إلى نوع من الكسب والسعي تسبب هو فيه، فأدى ذلك إلى حب الناس له وثواب وإهداء ثواب الأعمال له والله أعلى وأعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا عمله هو، عمله هو، حتى منع البعض أن يحج أحد عن أحد إلا الابن، وليس كذلك، بل الابن أولى الناس بالبر. ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يحج عن شبرومة: من شبرومة؟ قال: قريب لي. لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم أي درجة من القرابة، بل قال له: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. دل ذلك على جواز الحج عن القريب دون النظر إلى درجة القرابة، وهذا يدل على مشروعية هذا الأمر من الابن ومن غيره. لكن عمله هو قد انقطع، لكن هذا يهدى إليه من عمل غيره. كما ذكرنا كسبه ليس هو كسب مباشر، ولكن كان تسببا، سعيه وكسبه كان في الحقيقة سببا لأن يهدي الناس إليه ثواب العمل. فلا تعارض بين هذا الحديث والآية وبين مسألة إهداء قراءة القرآن للأموات، والله أعلم وأعلم، مع إثبات الخلاف السائغ في المسألة، والخلاف فيها مشهور كما ذكرنا، والعلماء متفاوتون فيما يجوز فعله عن الميت، لكن الإجماع على صلاة الفريضة أنها لا تؤدى عن الميت، الإجماع على صلاة الفريضة. أما الصيام فقد ثبت فيه النص: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وثبت فيه في الحج والعمرة: حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث وحديث شبرمة كما ذكرنا، حديث فيه ذكر شبرمة، وجملة أحاديث في الحج والعمرة. وأما الزكاة فواجبة وليس فقط مستحبة عند عامة أهل العلم، لأنها حق للفقراء. فلو مات ميت ولم يخرج زكاة المال حتى لو كان مقصرا أو غير مقصر، لزم إخراج الزكاة عنه من ماله من دين، هو يعتبر دينا عليه، يقضى كما تقضى ديون الناس أو عند طائفة من العلماء قبل ديون الناس، لأن دين الله أحق بالقضاء. فالزكاة لأنها حق للفقراء يجب أن تخرج. وأما الصدقة فيجزي كذلك، وثبتت فيها جملة من الأحاديث في جواز الصدقة عن الميت. فثبتت أنواع العبادات المختلفة: البدنية والمالية والقولية، بنية النيابة عن الميت، والله أعلم وأعلم. ومنها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، وهذا مذهبنا، أن هذا أن الحج القدرة عليه نوعان: قدرة بالنفس وقدرة بالغير. فمن قدر بنفسه وجب عليه أن يحج بنفسه، ومن قدر بغيره وجب عليه أن يحجج غيره نيابة عنه. يقول: هذا مذهبنا الشافعية خلافا لمالك. قال لأنها قالت: أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. إذن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن فريضة الحج على هذا الرجل، وأنها أدركته وليس خارجا عمن وجب عليه الحج، أدركته فريضة الحج. قال: ومنها جواز قول حجة الوداع، وأنه لا يكره ذلك، وسبق بيان هذا مرات. ومنها جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. قال: وهو مذهبنا، هذا فيه نظر في جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها، لأن الاحتجاج لا يتم إلا إذا ثبت أن هذه المرأة كانت منفردة لا محرم معها، وأن لهم بإثبات ذلك، فهي واقعة عين محتملة، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. فليس في الحديث أنها كانت منفردة، وليس أن لم يكن في الرفقة أحد من محارمها، فليس في هذا دليل. وقد دخل الحج في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. إذ سأله رجل: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. سأله عقب النهي عن السفر إلا بمحرم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على لزوم المحرم في سفر الحج، ولا هذا يدل على أن ذكر العام على سبب خاص يدل على قطعية دخول هذا السبب الخاص في عموم هذا العام. قال: ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب، وهو الزمانة والهرم ونحوهما. المعضوب العاجز عن الحج، للهرم لكبر السن، الزمانة المرض المزمن. قال: وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام، بل وهم يشترطون التوصية. قال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا غيره، وهي رواية عن مالك وإن أوصى به، وهذا هو المشهور عندهم. قال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يقل هل أمر أبوك بذلك أم لا، وكذا الأحاديث الأخرى لم يستفصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ذلك الميت أم لا، فدل ذلك على عدم لزوم التوصية، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قال: ويجوز عندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين، يعني يحجج غيره عنه إذا وصل إلى العجز حتى يثاب هو. قال: واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل إلا الحسن ابن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة أصلا مطلقا، من منع أصل الاستنابة مطلقا، الذي يقول لا يحج أحد عن أحد يمنع ذلك كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.